أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وصورة بالرضية في الجنة مقعين سورة الانفطار بالليلة. إذا سماء انفطرت ضافيكم مقعبا انتهي سورة وصورة مكيئة وحي كميتها سورة به سودقي انت رسولك وكل ولا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة انا واتينه روت الماني رسولك مكية المدينة لبدا بلد بكل ولا مكون كل شيء أفرت سنة مركة وكود قريبا الرسول لقد قلت سدح إيا طبعا سنو زيب أقولنا لا إصابة الرسولة إساقة أو سدح إيا كنت مدير أيوما ككتا قلت مدير التقيت طبعا سنو قلنا لا والو أفصدي عليه سلاة مسلا مركة سدح إيا طبعا كالسنة أخرى وأما ككم لا وكي سودة قلت يا قرآن هي أيوما ككم لعاضة يا صورة دان طيب تاسي كميتهاي صورة دا آيادة هذو واسقان إيا طبعا سيدي وهذا شيء مركة إنه قابله وصورة مكية صورة لها مكية أنا وحيك الشغلية وين أغاني دائما وحيك هذا الآن يتابسان عقيدة إسلامك وتوحيدك وحدانية وحيك إيا رسالة قيامة إيا بعثك إيا حشرك إيا جزها أرموها سي صورة لها مكية أتابسان إيا ذنوا تتعدي مكية إنه كل قاني أرموها سي تابا نيسا فحياته دولة صورة ديكوه الرئيسي ليلة وإذا شمس كورة ذهي أي يسير هذه واحد ليس وعليك هذا ليس انقلاب ذكو دعايكم انت ان قيامة ذا لقارب ساعد الدنيا لقدوم ليس الدنيا للبابين ايوه الرمها زيتابان ايسا كل كي تاتابتانا معلمت الدنيا لقدوم ليس وحيالها دعاي ايابك ايه تلمام ايسا ذاتك اولا بقيبوضة قيب هدفو ميسا رعضو باهيالة طيب عاسيالو قال لي حق يا رسول يا دين جيدي لبدا قيبوت يا وحب لوك الأبال مرينا يو خيق يا آياتين كودة دنبي تعباليش تدا اي سورة دوو هذا شيء ور كيدا وحيكو بالله داي اني احيمها تعباتي يدونك الدنيا وما علمتا يا وحن موقنا يا الدنيا اي مألوف وكوتها اللقو يقال حركة يا حدقها ريمها سودبا قدوما يا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتطرت وإلى البحار فجرت وإلى القبور بعثرت ودنبي إلا يقيني ودبقى الدنسة وحوى البصير اللي هو يقاني كبد المي أو أبابا إيا وريد إيا دارسي إيا ملو إيا إني خرب انتين وحي تعوي قلبة المركز المانتي إنسانك نعمة خبئوا نعمي وإنت الله أبو ريبا إنسانك الله قيمة بديي دم البنو والله قيمة بديي حق أبوري دمرك لك هذا وحق الله أبوري بابسك وقرح بديه وإنه إمن قلت إسأل ربي لله سبحانه والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي جوجو على جوجية وقرح بلن بان إنسان كأبورني حتى نتنك كلاسيد اللوغة كرامي سورة الإسراء بين خصو مرني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا احنا شو مرد قاديد راعي مرادك قاديد مرة عضو وجنبه قاديد مرة عضو ومخلوقه كلا مرة عضو قولك هو حوالي قاديد راعي وبدي قده راعي قاديد ودوك قاديد راعي يوحى وبشرك ونوح ونمله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بانك انت لك ذا قالي وابو ردي في اللغوحي وسيد هذا الكون لك لك الدنيا ده. إنسان كأوالية وسيدة وضي اللغة لك وهي عوية ما نعمل إبا كسعته يا حقي سنة وحكسر لقفي إذا الآن يا هي سيدة يا ليبا إنسان كقف إذا بدر واهي بري قبل كي لعي ساعد الله أركبة قف يا قلو عي حمان يا عاصم منه يا مكروف إنما إنسان كتان لغو نعمل يقري لا ألا أتغايا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك تاسع إمانيك وهي سورة تامرك أبا قدوبتي إله الذي أبل له الدين ونعمدي في عاصن ما لغو أبا المريء الله لبس يو إنسان كان لغو إلب حياتيه ندي وحاو يكون ترولك يو كورنرها لدو صاري ووحدها ليسي إن أين ديعم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تسوال إذن كالعي البحي تكرنا وحاوي أبو المرنس يوم القيامة إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي جحيم كان هو أبا القدس الدنبي هوني وحدنا أوقاتان بارت أنت رب إذن إحسان فالإذن كنا إسائية قرلع أدخب هو أبا القدس إن وحاس أطمئتين قد جيل لقرى يوم لإلاني لا يوم لبدا إذن الله إذن كل حساب تلويوم كل كان لبدا قيبون يددك أبوك إجسام الدونو أي سورة طابتي وحي ورك يدقين يجبنان كو قبل قبيسي إنا يسورة إيسي إنا تابسيسي إنا تستي ما لنتا قيامة دا مشاقة دا إلينا كل كان لبون بوليو تهويل لغو سمعيي وما أدراك ما يوم دي ثم ما أدراك ما يوم دي يا ليري يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله كل كان إنا المعلمان كدو انتهي وما لنتا وحل إيشو قري كري والإذن إذكر وحقا كري وما أنت وحل لوهي أذيك أتقبتن وإذي إذن باكو قبطا لأيكو هو قبطا أكون نحضو قرابني ما هو قبطا لك لا هو قبطا وحي أذيك كاقبطا إذن باكو لما يسرطا لكن ما لنتا كدو ما لنتا أدوك وقال أهانت يوم الله تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله هل كاتا ورك سورة بغيني قبلن كو قبط قبوبي يدي أب الله بطين واسنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنطب الله بايا بسم الله الله ما يحيس عسكسديت أليه الرحمن نحريس بودا أدوما ديت ودقارت له الرحيم متقار أحانير ملي إذا سماء فطر إذا وقت قر السماء عركب إذا فطر سماء أي دندن كعضو كلا قوضو سماء أتكي إلا يري وبلينا فوقكم سبعا شدادا إي قدرات إي بل لغوتوس إلا يري فارجع البصر حتى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا تلك عداد يكتب إن أدخلك إي الدليل إي الدلال إي الدلع كو أركتها سجن إنهم باكم مدباني سمضي قيمي قال هيد بعد دمدن كاعيس وكالبو عيسو إبر بحيس واسور قدرن كي دوني دي بال خريبا إلا بابيناي إلا وقت له السماء عرك إن فطرت أي دمدن كعضو يدل دل عضو كالقوضو وإذا وقتها الكواكب حدده السمد اللوض برحيه ما قرحي الله وح الولى اللالية لا وركي لا ماشي بها دي اللوض برحيه باباضي ولقد زينا سماء الدنيا بمسابيع صومرنا كل كأيدي وح اللوض برحيه وركي دي مجري وإذا وقتها الكواكب حدده إن تطرت أي دادته وقلوب يدا لو كالي لانبوين كارير الكا إياقو كل كوو وفريكا ما قدنا مالك هرب أي صوداتا وإذا وقته البحار بده تجيب اللي صفر ورف وحن بد عادية بد عصية بد جودانية بد مدوية بد هادي الليلة مالك عيالك كاريكا لقو قدن لا يسكو شدايا قد جهود وانت لا يسكو فروره ويحل بدا النقضان وبيها الدبيعة دودين لبدي لبشرك اللعب سينا ايا وليا انت اللي قال لقونا كل قد وإذا وقته البحار بضيه تجيرت الله يصفر الله يسكده وإذا وقته الغبور حضارها معترض العرق الديو وإذا قدها كجري ملكي دي بدل خيره هذا هو اللي أشترينها هو اللي أصيمها هنا لكن وارت انت حضاره العرق الديو ملكي قدها كجري دي بدل الله صدره دون إبا خربش إلا أن ألكي ملكا كجري أغلوك ركعايا إنسان كنا حسابك لولي أولا وحل الله أصي إنسان كجري يسجل الآصي سحب بين صومرني ثم أمات فأقبره كل كاروك قديس إنسان كيبا كجري حسام كلا أدن بيسا وآخرية هول باو ديمن مالك انت اللي عرق ديها إساك دي بدل الله صارا هيا مالك إساك دي بدل الله صارا ملك لك فرحانه وإلى وقتك القبور حضارها مؤثرة بالعرق ديو وقديه دي بدل الله صاليه أي علم نفل أركابه وقان دونتا ما قدمت علمت نفس نفل أركابه وحي وقاندونتا ما قدمت وحي خرمر سطي وشرقي خيرا وآخرت أي ديو لغتي فدمن وحاوه يوم الإنسان كأوسم يشر يا خير بماني قطع الله ودقا يا أولو وحجر تما يا الله وديبا وآخرة وحينا نريوحه وهي لما تفضيل بينو شاقني إلا تراهيد غدمت هلا وحي أوسم ميسي إيا آخرة وحي قدان أوسم ميسي ومركا وحي اللو دن ليه وجميع الأعمال ومعنوه وحوه أول عمله وآخر عمله نفط مركي كبه حيسي وحو قبتوه ومدن بيه وهدي لا إله إلا الله محمد رسول الله إن تهيري نفط كبه حيسي ويشعان ودن بيسي ميزان كتير وجرتا مركا أوقان قارس طلم يشن قارس مكلف نغضي عمل أوسم يحون يسنبكي وقوه الرئيين ما قدمت عمل أوسم يكي أوه الرئي وآخرت كي أقدم بيه تاوت قبة الكريس وآخره تفسير لبعضة ما قدمت انتم روحوا سمايه من ما قدمت كبت واخر روحات كبتا وحي اوجدهي والله رب ايدا ايسان سدو دوكسي قرآن حيا هدول انتي وكالك دوكسي جيلا سيوه دي مثلا وحالا وحي خيرا مساجد كل سائل القسي الى عرودا ايساقي اول انتي كتبتي او وقفي عالك او قدر لسيع بايو دارا هدو سمايه وقفي قريا هدو لسو مساكين تكو وقفي كالك وحي ايساق اوجدهي ومركو لنتي الضبابات لقاتي فائدي سنعيو شرقية خير با آخر انت عبد المالح سمعين واصل وكري كل كما قدمت حتى لي كريسا انتو نروح سمعين وآخر دم وحي انتو ساق الجبعية أبابولي أضيوها ضبابات الوقت بيدي اسيسو علي دباديسا حلية سنبا لماذا سبع الله ربك عيو علم النفس نفل أرك وحي وغانيسا ما قدمت وحي خرأ سمعيسي وآخرت قدان أصميسي جديسة الله قد بيبي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألك عنان يتوضيك وكتم الوحى ليس كعنان يا إنت اللي قد قال إيه حدنا وحد ألا أوكتون في إنسان يهو وإلهي كل حسان فري وحدنا حدات سمفل سميسان أبا القدس عن وحد قبطي كبدا كسينا حدات عاسسان أكو مجوجين يكو عذابي إن الله سهلته وتكوكت سنته وتكوكت ديغته دبا مريد دي فيه بالين تي فيه عاسم تي سه أما هذا الذي فيه سهلته يضغطك هذا الذي سقيم كل الأيه وهذه قفنك يا واحدين بحياة أما دوشا قيسا ما أكتاد وإيالك أو عايال هذا الزمن مريد كريم انتو إله وحا يالك يري أتسك دبا مريس انتو الله وحا نعيالك يري هذا الدريس قل كالسيناء اللوكة سنته سوى ساقود قاليه أما البطل عن كل شيء كحقاب كلاي عذاب هذا امتبره إن كان يدو دي وحياه وحد يوكا تسنتو رب أسعلتي ومعاسيني سيه قفكي فينا كوغفو ذاته خيرك يوحو كفرين كورا أسواره معاكو ردا له كلك معاكو ردا له سيد أمر وحوه لغره غره والله حمده وجهل هوني إنسانك عقل يرانتي سيه على النوريس إيه الجاهل النوريس أوه دبولن يهي أي ألاكو كديسي قرانا وحي لذين حلمه وكرمه إله دلقات كيسا وإله دلقات أدونك وأدونك قفكي كوبات قال دامك لما لو جيله بشن توصل لغا قوي لها ميالان دلقاتك الله دلقاتنا أيو إيه كرمك إسألو عاسية حدا موح كرم اللي يهلي وأمركو إله عاسيو كاشيك لغا قوي وصول لقول لها كل كمركي دلقات الله دلقات هي ديق نوفي اللي يسوكو داري وكتو مو يبحر الله بما يهد ألا ورسح لهم كل كميرا في الهدد وعادانا ألا إن لقو كتو مي لساح لدي لقال لحدي وددو الرمي أدلو للذي إلهي بشر كي لقو حصدقاي لقو صباحي وما قدر الله حق قدره إله ما يبقيمي من أين قوفا قال تعالى شدوه لي أيها الإنسان وركادا دفكا ما غرك محاكو كريي وديو كتونتي بربك عزيز ربك ربك الكريم وناك بضنا أحد هدو وناك بليها والا دورا والا مغلا قلت الله وناك بضنا محاذو كتونتي وحاو يدقنمو إيا الجهل باكو كبيي أما حلم إيا كرب وحاو إيا دقاليه لدقالينا إيا إيا دلقاتي لا دلقاتيو كسي كتونا إيا الله سيتبيري إيا الذي الله يأو كتونتي خلقتك أبورا مرك وربك جرسي أذيك كسم ايه دلدك كاني وعطوك أبورينا فسواك كفا يوضا ايه والعيان كان لغي المرمرور سنة كفا يوضا ايه سويا سالما كان لغي مرسما والميل الأين وعافمات قضاء وهدنا ولي وسعجلك إسلك عسن سمايو هدي عندها قال لك الوينيو هدي دعمها قال لك الجابيو هدي لوها قال لك الريريو لما نوقع هدي لوجونيو إن عينها قال لك مرمروجيو حريم قلنا كل كاس لبا لوضع إسلام لبا إلوضع إسلام لبا دقوضع إسلام فعدلك اللوجو جنجمائي في أي صورة بالأم تلك الجنه ما من النقطة بشاء بودون هذا يركبك كاسمائي صورة الله ربانيك تقربت معها تربو كاسمائي عليه السدى كي يالي وحاجه كتسونتي إلا قرن ويدي إلا سهلتي إلا فويتتي وضع إنك جولي إنك دولاي قلت رجي إنك جوابي لما أمدوا بيكو شيئا أما وادقوني من الجهل وحي ألا الله كتسونه أما وادلقات كيسية داغليسة يعني مخضمك الذي الله خلقك كأبوري فسواك كفيوبيي فعدلك كتوسيي يسوك عدقبقي في أي صورة بالنام تلك أبنه ما ملي نقطة وشائع بأودون هدنا ركبك كاسمي حبنا أقل لما الله يشكو جوجي يلف يلوك يساد يجير يلوك يهلب يمعان نوسي من كالكي كلا وهيرينه وابد يشين هيرينه ألا إلو كتسون الله وغلي وغلي الله فليسده وريان ليين هلغ جو كلا وريان ألا إلو كتسون من هلغ دايو بل بل إسلام دا كتسون من دا كتسون تي إيتو كذبون وحفت بين إيسان بالدين أفل مرنتي قيامه الكواب للنافي وآخر إلا بفلع باللقاري أول إله إلو كتسون يحي هذا سي آخر إلا بإليه بل أرنت أحوري وحفت درتين وإيتو كذبون إن الدين إيسانه بالدين أبا المرسي قيامات بيئتا كلا بل تكذبون وهو قادا كرنا إن إيتاي شايد الله إنه شايد سبب كلا لك تصومي وهو آخر أنه تلقسني قدي آخر أنه تلقسني هاي قفه وإيران آخر هو البدن الله قولك آخر أنه تلقسني بل تكذبون وحد بيئين إيسان بالدين أبا المرسي قيامه لكن كنت تلقى كرميرها إذن دلقونا وإن عليكم كركين وحاء لحافظين ملائك إذن إلالي ليسوا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار برسولك يريد حبيل يمال بأسوكهم بدل أيان سورة الرعي وقص ومرني والله نقول يريد ملائكة سائد الله جيرتا يحفظونه من أمر الله وإن عليكم كركي نوحا لحافظين ملائك إذن إلالي ليسوا وحا عمل إي أصل ميسان إلالي ليس ملائكة سوء كراما ووناك بدنك ووحدون مايا وقفك الدنب وصان لحين كوكوردين يا ماها وكو وناك بدن وشرف له كاتبين كو قرية وحتى ميزين بالقرية يعلمون وحي ملايسة يقانا ما تفعل وحتى ميليسة ويا حتى ما تفعل مضاربة على قعبري ما فعلتو ولو وحا أصميزة هبقرتن لكن ما تفعلون وحا أصميزة عمتان إيقنا وي أبيهم برب الله سبحانه ملايسة إيضا إيضاك اللي جبت وحا قرتا كراني ياشا وعلى شيء سدح جيلا ما لو جرب يضل كف لي فاروقان هذه حمامة يسولي قفك او قلو ميران ايو فاكتا قايا هذو صحرون ايو بنام بها فريستة اما كاجا ايو فاكتا قايا هذي منك اي اسلام في سائل كل ما ايهانا لبدا الرجسو قلمون ايو فاكتا قايا ايران سوايا ايران مريانو الكاسي جولان وحسن يعلمون ما تفعلوا كل كان مدلا اي مقيهين مدلا اي مقيهين قال بابا حمام ربودي سكوها يسير ريحي اي سميان والله صردا والله كفكنا يا الله يعلمون ما تفعل لهم دليلة وحل سميين لكن ظلمنا وركي مجره وكرام كاتبين يعلمون وحي يقانين ما تفعل الله حتى ما ينسان ان يرى فعال الله في النعيم لبدي هو اللون نقونا اي ارك كنت اتعرف ربي سبحانه تبكي لبو النقضين باريال الله مغلي إيا آسيان الذي دي لنا دون بالا النقضي لما دي كرارة كوي قولة إن الله بخارة باريالك الله مغلي إيه أهو سمي إيه أمر ينهي الله كحيان هو سل في نعين برواقع لحساب الكريم قدعه أي يكون سلن يهينه برواقع جوكتار وأن لتلمان الكريم يكيرا نعين باكا قادنا إيسا حديث قدسي يا رب كوير سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل كائن الأبرار نفسي الله مغلب برياشها لفي النعيم برواقيا بالجنه بل كسبنا يا وإن الفجار عاسيالك الذي دينا وفي جحيم نار بوحد جنه أي كسبنا يا قرم يصلونها وحي نارتا جحيما قلدونا يوم الدين إش أبا المرين سمالين تهد أي بنيين كلا بل تكذبون بالدين لها مالك أسألقين يصلونها وحي جحيما قلدونا أدركم مجران بلنا كي تاقنيه لكن عمل كي أي كنت بلا هيا بيك الشقين أيانه الكفر والمعصية تعب كذب هيا وكي نفت قلب كثيرا إذا كان يذيب قلب كل هيا يصلونها وحي قلدونا يوم الدين أبا المرين تمالين تهد كل كاسا ربي إلى هدين لقيا يحدنا وما هم أنها بغيبي ماشي أجوكتا وما هم عافيالك وهان مايا أنها جحيمة حق هذا بغائبينك وكم مغناد وكتب مايا هذا المرة انت جبدا لقيا بيا كل سوء عبا تدين وصافات كسو مرني ثم إن اللهم عليها لصوبا من حميم بيشرب علينا إيه سوء عبايان ثم إن مرجعهم حقا إلى الجحيم إلى الوصى الله بايا كل واحد متعصب هذا إني كسر عبايا كل وما هم هان مايا أنها جحيمة حق هذا بغائبين قوة كم مغنان أيو هذا إنت عمتلا قيت كان لعنا إيه قيت باس كالبنه ذو كبحة وزقومك وزب بايري إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم كبحة يجب يكون كعنا أيان على وشي كبوكين أيان وأي كؤر مايان فالك أسري بيه وبنانك أصرادها سواء بايان إيه ليكو صلى الله بنايا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس صياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم وما هم عنها بغائبين كم غنى المايا وما أدراك ما حكوا ويشين أيا ما يوم الدين أبا المرنت ما ينتهد وحقائقه كلك يوم الدين لقيا أفكى الوشيق ويسالنتي لكن من ما لم تذكرت كلك يوم ليلة وقف إلا ما تنسى هذين كي يوم ما لم تولى إسكو دريبا يوم ليسكو يلا كلك مركب مقع عادي أدمى قصيد أو يوم يوم أتقيمي أما ذنو قالت أفى إلا ما تنسى أما ذنو قالت وما أدراك معك ويسين أيا ما يوم الدين أبا المرنت ما لم تذيب وحقائقه ثم دخل المرلا بعد ما تهويل يبون بونين أودت لو علي ولا يري ما أدراك معك وغيسينا يا ما يوم الدين أبا المرين ثم المرين ترى واحد تاي معك وغيسينا ما أقصى مرتي يوم عسير على الكافرين غير يسير في يوم كان مقداره 50,000 سنة كل كا يوم ما كان يقول يا كنت أقوم بودك ما أولون كل كاس عرب يدت المامو يري يوم مالي ويوم الدين كالقوشة يا يوم قركو يوم مالي ويوم الدين لا تملك أين هنني نفس نفنا لنفس مذكر شيئا وحبا لكن هذا أرك بعد النفي قد عري كعموي نفنف وحبوط المال لا تملك نفس نفنا مهنا كرتو لنفس مذكر شيئا وحبا ويا وحيسا والأمر يومئذ لله هذا ما لين تفعله إذا إلى كلية إسكال كل كان وح مجا عاد المجرى ما أنت إسكاله لكن ما أنت وح مجا عاضنه هذا لوش إجا الملك يا بقر يا كذا يا وحات أبدا شكر مالك هذا عيسى مجيرته كل كان هذا نقول براي ما لين تقول إني مالي يا بلا تحي أحد كلام نقول براي أحد يقدر بك أحد كلام ما لين تقول مالي وبعد وين أبقي يا مدي تجريته وسلوش إجا أحد كلام كعرق إرو إشهاد بلوسي والأمر ثلاثة يومئذ المالبتة لله رب الحق وعابد وكليتة أجل إسكروا وحجرني اللورين جري سليمان بن عبد الملك منك خليفة المسلمين بغاية ومسلمين تأوردان اليوم مروا أيال وهم رحوه أبي حازم المزني النيل وشيخ عالم أجاري وغيري وحمد من نورش يجي كرتا ما شاء أنو آياتين كان لغا دنبكو دنبين دونو يوح ألا أكتنو إياه ساسو ويدي أرك شيخي بنتو ياريبو إياه إساقنا وأمير المؤمنين وإياه المسلمين تولن كلبي بامركا markaas uu yiri alaagtii waxaan noo yar iyo aakhira waxaanu mudan doonaa waxaanu ka sheegi kartaa cilmigaagan carada ka bad halkaa ma nooga jawaabi kartaa. Kolkaasuu yidhi haa. Kolkaasuu yidhi maxaa aan mudanaynaa. Markaasuu yidhi camalka adiga aad qabato aniga kulama baryo habeenki maalintiina kulama jooga marun baan ku arkaa. Camalka adiga aad qabato sooma garan kartii waan garan karaa camalkaagiiyo qur-aanka isu bandhig buu yidhi. Kolkaasaad ka helaysaa meeshaad mudan lahay. Kolkaasuu yidhi waxgeenka helaya camalkayga uu aqaanaay qur-aanku qabtay ka sheegaya. Markaasuu yidhi cinda qowlihi tacaala ina alabraara lafii naciim waina alfujaara lafii jaxiim. Hadduu camalkaaga yahay wixii alla kuu diray lafii naciim weye masiirkaagu, haddii camalkaaga caasinima lafii jaxiim wey halkaasaad ka helaysa. Kolkaasuu yidhi war waad ii xisaabtantay raxmadii ilaahay la sheegayaw. Haddii aniga aan baahi noqdo haddaan janno galaayo haddaan faajir noqdo naar galaayo fa ayna raxmatullaahi ila ninku ninka kama cilmi yara. Kolkaasuu raxmadii allaw aniyaab luu jeediyey laakiin kalena ku dhacana. Markaasuu yidhi ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin waynaa guur iyada raxmadda inay uwaasac tahay nin walba un iridaa ka gal ma ahe inta muxsiniinta u dhowdahay buu yidhi. Kolka haddaad adiga naftaada la xisaabtanto aad isgaran kartaa. Suuraddan hadda bilowna waa suuraddii 83aad magaceeda suuratu lmutafifiin baa la yidhi. Waylun lilmutafifiin bay ku magacaaban tahay. mutafifiinta suuraddan waa maki waa laga yaabaa kutubta qaar inay madani ku sheegaan oo ay markaa noqoto suuradihii laysu khilaafsanaa. makiba halkan ii taalla waa suurad makiya. aayaadkeedu waa 60 aayadood siday suuraddan u hadashay waa suura makiya. kolka hadafkeeda iyo ulajeednadeeda waa sidii aad ku tadqinay suuradihii makiga ahaa. kolka umuurtii caqiidada islaamka ayay ka hadlaysaa. waxay aad u taabatay dacwa islaamiya kolkii islaamnimada rabbi uu soo diree keenay. islaamnimadii markaa dadka loogu yeeraayey dadkii islaamnimada ka soo horjeeday muwaajahada iyo coraadda iyo canaadka ay islaamnimada ku sameeyeen siday dacwada uga hor yimaadeen bay suuradda aada uga sheekaysaa. warkeeda waxay ka bilowday dagaal aan naxdin lahayn inay ku qaaday kuwa mutafifiinka la yidha. mutafifiintuna waxa wey waa dadka dadka ku dhaca beega mucaamala ku dhaca dadka dadka dhaca labaa qolo waran iyo gaashaan qaado reerkood nabada xabad ka dulo ragga laayo xoolaha kacay iyo qolo ku dhacda mucaamalada oo intay ugu soo gabadan waxbaa la kala gadanaya ama wixii wax la miisaamaayo ha noqdo ama wax la beegaayo ama wax la dhudhuminaayo dadka ugu soo gabada beec iyo mucaamalada kolkaa dhagro gembiya dadka waxooda ka qaada. kolkaa kuwaa qarsoon ee ku soo gabada mucaamalada kuwaasaa waxay suuraddu ku qaaday dagaalkama dambaysa oo naxdin barteed lahayn. waxay tilmaantay inay taasi u sabab tahay aakhir inaan laga baqay xisaabi iyo aadna hor joogsigiisana aan lagu talagashanay. waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wazanuhum yuksiruun alaa yadunu ulaa'ika annahum mabcuusuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbilcaalamiin. taasay suuraddu hadashay. kuwaa markay ka gudubtay waxay ka hadashay shaqiyaalka kuwan alla diida aan haddana faajir ku sheegaynay faajir iyo caafi iyo kaafir iyo shaqi iyo iskumid wey. kolkaase waxay suuraysooyna taabsiisay abaalgudka qiyaamo u yaalla iyaga oo naarta loo kaxaynaayo gaaruun iyo afmana loogu daraayo. kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabun marquum waylun yawmaidin lilmukadibiin. kolkaase waxay bandhigtay dibadda keentay dadka baariyaasha ee alla ka baqay iyo nicmada iyo barwaaqada karaamada iyo sharafta muunada iyo marwada alla agtii ay ka leeyihiin. waana dabeecaddii qur-aankaad ku taqaanay qur-aanka inuu labada qoro iyo labadooda hoy inuu ku kala sheego tarqiib iyo tariib. kuwaana waa laga cabsiinaya nakaakato kuwana waa lagugu canaananaya tartaasi iyo qandhuufo wey lagu leeyahay qoladaa ku dayo iyadaasaa imaan doonta. ina labraara lafii naciin qaal araa'ika yanduruun tacrifu fii wujuuhim nadrata naciim ilaa aakhiri maa hunalik. waxay suuradda warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay iyada oo labadii qolo mar labaad si kooban uga sheekaysay oo tilmaantay qoladan mujrimiinta ah waqtigaa islaamka iyo diintu cusbaayeen dhibaatada iyo cadaadinta ay mu'miniinta ku hayeen hadday ag maraayaan inta laysu iljabiyo lays qandhuufto hoos layska tuso ayaa kibir iyo wixii lalagu samayn jiray. ina aladiina ajramuu كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم من قلبوا فاكين فالله الوحي سنبك شاكيتي قيام إلا تقي لك الحراضي أرنتي قدونتي كوي اللبع ياريي لليه إيضا فوقق جناء كجرة تريش لها بالفرط وضاوض كوي اللبع ياريي وكونك كوي وحكو عياريي عصيالك لها وعذابك كم محي الباب لا نار انت لا يفرض لا يا ورماشه كجرت كعي فربح او كل كان الباب في اور دايه او كل كان الباب كاي تاغنيه قبل يكسيان او كل كان الجبلون عيا كل كان يكون يقصليان وصدق الله اذ يقول فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون انا وهذا بما تطيل قوا فاو يقول لك لغدان عيا كل كان واحد يمن ما ضد خلافين عيا إذا هو على قدم استرناي وأنا كسر نقول المامي للمضاففين كل كتطنيف كوه قطع يوم على وجه أمضى يروح خدمة ليش معاملة لو بيع على شو صار قبناية مقابلة شيء بشيء كل كحق هذا تطنيف ملك وهذا ما استرناي لكن وح أيضا كثين أيام بي وذين أيام يدلين يبى منحه وين العرب درن وحاله للمضاففين قوة فضيرية دكة وحي سيارية الذين قوة إذا اكتالوها بيداغن أيان على الناس دكة بصورة كتب بيداغن أيان يستوفون لما يستران أيان وإذا كالوهم هذي دكة وحود بيداغن أيان الحج والإسال بان ليرا كالو لهم بيحي كالو لهم هذي دكة وحود بيداغن أيان كل كاسا لانك لهم للقوي لنحريري الحج والإسال وإذا كالوهم هذي دكة وحود بيداغن أيان أوزنوهم أما يؤدين أيان روحوا وحدة ربنا يؤياي وإنسان سار أيان يخسرون مما يدكوا فيه هو سهوك درد مالك أسى ربي سبحانه لك وحس لودي غري على يظن موسى ملين ورائك قوة دكا وحوظا إما أيان يند ما يشترنا أيان أنهم إياك مبعثوه ولا صبحين دون إليهين ليوم المالين قدهد عظيم وين وانا مالك اسوا قرم يوما مالينتا يقوم الناس ضدكو دانو استوبايا محالا يستوبايا لخب العالمين لأجل خب العالمين قولك ربك الهاية مامولا يأولي بان يستوبا يأيو وقال حساب تمايا قولك محكمة تعلم يشا يساق الله محكمة قادا يأي تضل دانو وحوست بان يأي ورمالينتا اني تقا يأسوما يوغا وعدو غاتان كذا حديثكو عزيزي إن مات قف مؤمنة أول النار كالنار تأمودا بينا ينوع أول نهينا لنيا وقل سنو عذابنا لنيا إساق الله نار كبحو جنة قال أمودا بينا وحي النار بقى الله كل من يتوص جنة تريواقا لكن وح النار قلي ما كبحو يو جنة قودا بينا أما جنة وح قلي نار ماركو استحيل هذا انتو جنة قال إنو انتو كبحو نار أبدا لكن وح عددتك للجنة يا الله قيبورا أي بتوصب الأتقان وهو رسولك شاقي عليه الصلاة والسلام وأولي يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب قلت لي لكوا هو أنت إلا تضباطكم ما رسولك قل شاقي قلت أسعى رسولك يتلمان تولي شاقي وأولي هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيروا وعلى ربهم يتوكلوا ركاشا يا رسول الله إمر إلهي لكوا إمدروا مركز الرسول كجيري وأنت منهم ما كجيت مثل ما أدى سوبو لأنا المدر سببك بها أكاسوني سلسلة بها ديرالة كل كاسا الرسول كجيري ونجد بها أكاسا كارجوها المرة هل كاسا الوقا ورعي كل كوا عوي ولا توصف الوقا شوا النوعة كوانا وانا مؤمنين بجامي يقفف بإليه من جاء الله عسى يا ماشا لقيا أبار بها لصابق وجيه كل كلا صابق وجيه قرب إن يكون قادة ترى أي حاجة نكون دنبايا قلت أمينك أبو دنبايا جهينا ليرا وأمينك قاضي ليسوسك وحلوه خطايا بالله قلت الله يتكينا اليوم ويل على الدرم وحال المضافين قوة ضدك وثي تفض أيديا الذين قوة إذا اكتالوا هذا الباقان أيان على الناس كفوا الباقان أيان يستفون لما يسترتا وإذا كاروهم هذا ضدك وباقان أيان أوزنوهم أفد لنا أيان يخسرون لما ألا يظن موليا مرينين أولئك قوة أنهم إياك مبعوثون قوة الله سعود حندون إليه ليوم في يوم مالين جره مالك أسو عظيم وين يوم مالنا يقوم الناس ضدك بشتاك دونه لرب العالمين أمك ربك إلهي معمولا يا أودي كلا إن كتاب الفجر كلا ينسال ييهو وريانسال ييهلينو ذاتك مثلين كيان وحي سلاقعين وحقوق بني آدم كان لك أنه صدق ويان بشر وحبكه بيانني مخلوق يسمح بيانني خالق وحقه بيانسو إذا سيد كاليا حقي يسوحو كل نسانيه أفلي سيدي لكن بني آدم صحيحة وبخيرة ووحي يرككش عن بريكا مارمي إذا كان الله لازم أن ينفك هذا حتى الأبرياء يستقربوا يسمح بيانني يعني بخيرك كلا ينسال ييهلو هل لقد وصل حقوقه بني أدم إن كتاب الفجاري عاسياس بوغا اللغوك وراء أول كورس لفي سيدين بوكو جي عمل قال شراهو تدلد على بوتكو وطيسو هوس كتار بوغا هل كان سؤال حيا الله قل كاسا ربي يري سبحانه وما أدراك معاكو وبيسينا يا ما سجيب سجيك العمل كورا ووكويا اللغولي ياي ولو ياي قل كاسا ربي يري كتاب بوغوي مرقوم عمل كورا اللغولي او كلمة مرقوم معي كتوزينيسا سيدا واحد انتال القرية نجح لقد يدسيه وكلا اياوهي اي خمان سمايه بان واح كتر مايا اي واح بابا ايا مدن لهي قولك او واحد لميسا اي واح بقع لغوب قرية قول لدي الدير اليهي ابيت في امولك اقلمان قولك او واحد اي سمايه واح لدي اللوضا ايو اما ترتر مايا اما بابا ايا معها قولك او مفاصلين تلوى الرئيب اي سجين كليه قار مكان بيكو شيغان قارنا بوب بيكو شيغان وقولك ابو بيو مكان كيال مرك وحاوة يبوك وحوة اللغو قري إيا ماشا الله إيا الجهنم سورة سعالة نقصه مرمي من سيبان كإيو ناشي حوثي اللي قينا إيه يمركي اللي تلمانين مال حوثي وباستعي لي فكوكو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعو حوكا سيال اللي قينا إيه قولك ماشا تاوخوة الجرام وحوة نوح اللي إلوبا إيو أما بابا يماه إن كتاب الفجاه عاسيالك بوغ اللو قري عمل كوضا لفي سجين ماشا سجين ليا بوها ذو كيان ومكانك اما بوغي لا سجين ليا اما ماشا لديك ايا سجين ليا حبس ويمال باسول وما ادراك معاك وقلتين يا ما سجين وحو ياي قلت اصار ربي لكتاب بوغوي مرقوم عمل كوضا اللو لدى جيو وصندقاك وين المكا عذاب دران وحالي يوم ايدن ما لنتا ربي درتي ليسو تاقا يوم يقومون نصر رب العالمين وإذا العذاب دروا عليه يومئذ ما أنت إبلا يجيك تاقايو للمكذبين كوى بينيه ما أنت إيضا كوى حق بينيه ما أنت إيضا بينيه يا عذاب درن وقل إيه وادي إيه أريب له كوى ساؤوس النبي نسيت المال إيه الذين مكذبين يكذبون بينا إيه بيوم الدين أبال مرنت مالنت يدي بينا إيه ووحى أبال مرنت يقياما ضفرا يوحسدا وما يكذب مبانيه به يوم الدينك إلا كل معتد نتشهدمها كتلابا يحدود قدبايا كل أيما بانيه أثيم من دنب قلبا وإذا تطلع دين الأغريو عليه دسيسة آياتنا اللو أغريو قال أرنايا آياتك وكوان سمي لها أساطير الأولين بكي لما ذي شكوين كودي وياه وعلم ناشكو مايسان كلا وليان ليجيني يان قيامة للبينين يان قرآنك للدفرين يان قرآنك أساطير يا كذيب يلو شيء فأين تذهبون واتين سومرني إنه وحي من الله كي يمديها والذي أوع صبا الأفكو دعو كيمد إن فصاحي عذكر نمال لجبد أيان لغو أريسي وقال يري هذه قرآنك الأولياء وحنا لك لكي يمد أما مخلوق سمائي بل وحن اسكو الضياء ووحن لم يذكينا واوايين وارتضن آيات كان واوايين هل آيات كان واوايين وحرم مركي كان واوايين يجيس الجبلة أوضعي أي أغاليه حتى واكي أمانا ينك أغم العكائر وأولها لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو كلام الإنس ولا هو كلام البشر قل صوت المامي قل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله مثمر وإنه يعلو ولا يعلو عليه قلت واغاتا لقوصي ينهد القرآن كاللبينين يموي كلا ولها لقد عيب وما يكذب بين ما يبه يوم الدينك إلا كل معتد من حدودها قدبا يقول لي كل يوم باب بينين هيا أثين من جنب الجليد بغن وإذا تطلع دين الله أغريو عليه إساق دوشيسا آياتنا المؤخريو قال أرنا عليك آياتي وأرنايا أساطير الأولين أكاذيب الأولين دسكي هرية كتري كتان كذيوي كل كاسا ربي ركلا وريان قران كسان أوران ونقي أمد اللبهين كل كاسا ربي ربال هذا الكائل أيهين وابمد إخانا وحا مريري على قلوبهم إيقا لابيان كوضا دوشيدا وحا مريري ماذا مريري جنبي أي كانوا أهانجرين يكسبونك وشقيتو يففت أي قلائيه أي قلبي قوضا مريري وقفك مركو هلكا قالو وحاو أي مركا معروف قرن ماي ومركا أقمناسا قالله واركو قلقا مريكنا حديث صحيح رسولك نروشه عليه الصلاة والسلام وقو رسولك لأيه دمدي قددك قلائيه أي الله فقب سنعيه حدوشا قلقا كتو بدكيري حدو كتو بدكينو وطوبة صحيحة كينو سيدي من دمر رسول الله سوف أيو لقنايا قلبي وإفايا لكن هذا اللي يتوب كيني انت اوسا ما هي قفضة مال بيكون لغيسا قلبي مركا مدمدوغا اسوه ليغو كلا بردان لقنايا من بيكا شكون لنطيو كلي ومدراتون لقنايا هاركو مركا وقار هاركاسنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا امركو بدلان يحي اهدد موديسو حق نقو وناق قلناه واركايو قلناه عن وناق واركايو وابنجر بابا وقلبي يسيد انتي وانوح قرنيو قلت اواهر على الله ما انقلو بل خانا وحام مريري على قلوبهم يقل الله بيالكو ذا دوسيا ماذا مريري دنبي اي كانوا وهان جرين يكسبونك وشقيسو هل كان مركا يجاران قلت ودنبي انتو قلبي قوضا مريري خير كقوستان قلبي قوضو انتو وحق يعمل وقف على المرينة يا أرس وعرب يري سبحانه كله يادنا وحا الله يسكعنا انتي زندقا لقلان ينقصوا بكيني باكلا ذا ملي وريان لياني نمارك هوري زندقا كبه وصد معصومين مرهدين نمارك النفل يا شايدان اذن من جحابيان اذن نطوبكم من جحابي وهو يا شايدان فمارك الزنبي ايا دفوكم وقصبه كل كاسوكم كرفيين ادنا وحا قبطي مركا تلاتوب يلا قولك أولا ناساكو خلدونكو قولي هذي كان القوة السبعية بكثي ومعاكو قوليسا بالتوبة خدان كان ليالموا محي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وهو إنسا قياماتك إسان لون عبيه وربكو وزول أركي وما يوحف أركي وما يوحف قولك أسا ربي يريك الله يان دنبي اللي قلن أون لكصبرن أون قلبك اللي اتكمدوا بي هدين لدنبابنا هلا توبة كانوا إنهم كوا دنبقة أي كفبدين قلبقوا ذنب ذوذرية كتب كينوا الربهم كبقوا الحقي يومئذ ما لنتا يوم يقوم الناس لرب العالمين لنحجبون ولقوا ذاية الله أركمايا هذا أركم حيوهان وكوا على عائلها يوى عمالها يوى حالشي قالها ميت ولسح جابي هل كاك دليل وين باكم موقنايا يوهم الشافعي ركب ذنب أبارقين لنحجبون كلك اللقون لقوكا قولك يا ربي باركايا للذين احترق لنا وزيار وعذقرت قوك العاصيالك الدنبيالك كل انت يتوبك يعني واي الى هو ويسكح جابي لكن قوة توبك الايمان كل انت وقوة بدل كل وعلى استرسايا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها الناظرة في صورة القيامة انفسهم برمي خبب الا قد فرس كلا ينسان ليالي انهم هو دمدك قلبك مذوبية عن ربهم يقرد والحج يومئذ ما لنسى ألا أولي ليس تضايق لما حجبونك ولا أولايق ولا إسكد إلايق حضير ابن إسكد جاري حق اللوك حيث ثم إنهم لسالوا الجحيم حين وطير صامرني إذا فرع لك تارق واحد ثم دبضي قلت اللي إسكد جاري ولا إسكده إنهم إيقا لسالوا وحي قلايا والجحيم نار في الجحيم هي جي قلايا وارت قده هذا اللوه ابتدأ سوق يسوق سيدا اللي ورحض لي أرك وويلك ثم قارت أي نارت قواح يسكدب يقال الله أرندونا هذا جحيم هذا إذن سوق يسوق عذابك سأل الذي كيا كنت ما لهان جيتم به عذابك تكذبونك وبيني أفسحن هذا أمنتم لا تبصرون وإذنك يقولانك سحر أرندري نالك إذن وين علي وافلن فلو ساحر أرندري وعذابكم سحر با أمنتم لا تبصرون ما سمع ركتان مياه مثل لو هاقلا تصبروا دلقاتا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون كتاب كلمة الله يكون قاري إيه وحين كما خلي ليد من ماجي ذنبنا ليد ما دول صار قال الجحيم أين قواعده أما دول قاس أما بوك وهذا اليابلة ما كاس الله ورنا يا كاس ويويل ثم دولين يقالوا وحال الله ورن دولا هذا عذابك كن الذي كيوي كنتم هذا هنجبتين أدونك ملكة جتودي عذابك تكذبون كور دانيو خالة وريان عذابك لدينو ورحل لقد دانيو سندوا سماها بين ساد الملع بين لقار الملع وربانتا هي حقد هذا هي باطلك هي قفك هل دانيو خالة ورك دانيو إن كتاب الأبرار قولك يا عافيالك فاجرين تلتاشا يبوه قوضة وريانك بوه قوضة ميشو يالأرك قولك كلا مدائمت وحاوية وحيالا كلا نور الدنا يا وحا كمير إني قالت أرنجره أنك يمونين تواب كسر سعنائنا الضيامة اللي سيقى يهدان تقنع أما اسكمد بانا قولك أسألي كلا والله أمباهر إيا فاجر اسكمد نقوني واتين قصوا مرني سورة الجازية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اللحوكم كإبودومية بين بلانا وقبضنا وفي سورة جادنا وحنقصهم مرمي أم نجعل المتقين كالفجار موحي المودرين كالمدية لينو كالمرشدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار متقي يا فاجر بانو اسكمدك يا ليل وفي سورة الغرب أفنجعل المسلمين كالمجرمين وفي سورة ألف لام ميم سجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قل كما شان كلا ذو حول والله يسكن مثل نقول باري يا فاجر حقا يسكن مثل النقضان إن كتاب الأبرار باريالك بوق عملك ودي اللي بوق ري إلا في علين فدوال الصمية جنب بكسر يا عرشي بهوسي سيبيا الله كو النسيجين بوجري فدوال أردوك وفسي كان حقا يجري فدوال صموك شيء إلا في علين ملك الرئيس مبالغوي ملك الرئيس بوده بويا الله حقا يا عرشي بهوسي سيبيا الله بوق ري وما أدراك ما حالك وضيفين يا ما عليون اللي يومك كان أبهارت عمل كوضا الأمور لك إيا ما شؤوا يعني لما دي خايبا كجرت أما هو ماشي لدي أما هو أبوك عمل كالأمور لكي قلت أصار ربي كتاب بوكوي مرقوم في أرق لغو لكي باريالك عمل كوضيو لقد دوسيو ترى إيا بابا إيا إلا أمدن أن لغي يابي قلت أصار ربي سبحانه وشرف قاد حالي قصدان باريقا موقن عمل كيسا اللقود لكي عاشق هونسي سيالا ملمك عادة عليين ليا يشهده وعاركا يبقى جوه المقربون ملائك تألو دولي يبا قب جوه او تقانون ملائك تقانون او قب جوه اول وحالا يلقف غمومي كامركا او لنتو نفسي سيبا للأردايا وطنو السابقات سبقا كسو اللقبيني نفت مؤمنك أنت ملائكتك لا يريتك وصمد أي لك جاهده والبابنا اللفره وأهل صماعي أشراك أي أحب الله قيناي ملائكتك دم بحورت أصيب بشاريني سبب الله قيناي سبب قرت الله قيناي عرشك الله قيناي كل كاسا لوصو بحينيا ورقبضة وإن كتاب الأبرار اللي في عليين مقع هذا النجاة ختمك قرأ لكم بفنا يوعوي كني بدبادي النبات قل بو حسابي عذاب لبدا بكلي كل كم ملائكة مركا وحا لغو ديقا يارك إسا مقربين كل كي وحا لغو سو ديقا لقاوه إلا محباني مركا سال لقاوه إيا واللقين إيا بوكا نميشا عرشي يكرسي غوستولا إيا اللقين إيا أرواح دينا جنة يكوفو فيسا سنبريها الجنة داكا نون طولا إيا يقليسا هل كاسا يكوفو فيسا جلك نميشا سو مريكو هانا إيا وإنت قبري الله واسعي وويلي خيرك الله غفر إيا ساسا لغو معمولي إن كتاب الأبرار بارياشة بوغولة لفي عليين ملسر قدهن أيون يا الله وما أدراك معاكو ويشين هاي ما عليون وحاوي هاي كتاب بوغوي مرقوم شارك لو قد عمل كي بارياشة يشهده وحبوغة أركة والله كسو قادو ناشا بيغة المقرب الملائكة الأودو وليبا ملائكة عادقة ما هو مقرب هو الأوسي دون إن الأبرار بارياشة الله مقلي لفي نعيم مرواقة قدهت بيكوسو غنيهن على الأرائك كرسي جيفية كور كود بي ينظرون كداولا يا واحد دونام يضع صغيرة دون فورة يا واحد دونام كذا ورايان هي سدا عافيا كانوا عذابايو قال ارانك فريده كركم اي يندرون كذا ورايان كل كاسارد بيرد بدانتو دي جيل كودا في المامشده لو نحسن يحي تعرفوا واحد اقونسن في وجوههم باريال في وجهوده واحد كاقونسن نظرة النعيم برواقضة كتك في الناحية برواقضة كتك في الناحية ذيبا وجبه ذكا قارنا يسايو بشاشة إيا اللبنان تلكو لسو أسن مي ونبقو ذي أولا قوضة إذي إيش يجب وجبه كاكي تعرفه وحكا قوصا في وجوههم وجيال قوضة نظرة النعيم برواقضة حنين ناحية ذيبا وجبه ذكا كيسا نسخة من أول الله وراضيهايو من رحيق خمها نظيف وهو حبك بشاه رحيق وحر ويوح اللعب النوع وقوه ونكسنه وقش يمرد من مره وحق عام صوت بيسي اما مصنع يوش الصوصر طي وشان بورنتلة توجيه لقى يابا انا يتمي حاد لصعداء بشر باسا مريح حاد يتماعي لصعداء اما عرمنا لك يجي تماها وحر وي البرغاني من الرحمن الرحيم كاتمت وكل كان مضيفه بانفك عدوي يسخون والله ولا بيا ما رياسي وي من رحيق خمرا نظيفه حبك برشاة مختوم الحميو أن منك لبجين كرين دواء الكودة إياهم بعد دواء الكبجين هيا ختامه كبادة أغدا بيسانا ليسكم برافون بوي وبهاشي معاكي وحيكودة ستيئولي كل كواحة أول ويوكي باصلك الله لغي واحد دايو بسكي الليلة كل كامر كان بسكي باصلك الله لغي ودوالكي كبانا يسو أياد بفاعس وقع إسايابي ومعانك وكوة يريسا قولك انا اتكلع ذو علينا كتير رامر قولك انا اتكلع عيسى قولك انا كبض اغدا بيسي معانك وليكو سيدرستي ختامه كبض اغدا بيس الرحيق وختام الرحيق حبك بسدي اللعب بايي انتو غدا اغدا بيسا مشكم برافون قولك انا ربي يريدكي بالدقاء جي مؤمنينتا وفي ذلك فلي تنافس المتنافسون وحن وحاهي باسكو الله يتالي وحاو ترتب وحن وحباهي بعد إسكون ليسان إيوحا أترتا موخيكا أكرا ديرايو باقي نمالا روحا ليوحا نمالنكا كلا كثير باقي سنالو حقا نوحي نقص ومالني يمثل هذا فليعمل العامل وحلو شقي يوحا سا وفي ذلك نعنى لها شيء يبدو هذا فليتنافس ها أترتا من المتنافسون قوة ترتم أيو خيرك إيا عبادي طاعة هلا كلا بديو كل كاسر بير ومزاجه صحيح خلا وير كان عين كل كدخر بو بهنيا بيا معانو لغو دهر لغو جلعيو كل كاسر بير ومزاجه الرحيق بريحيس من تصميم بلغة كينانيا تصميم وإل مقعي سيلا عدى الوغوص ومرني سلسلو كري سنوى إل مقعي ضو يدنا برقاني سبيا نظيفة ومعانك كبطي كاسر لغو دخر يو نيرا مركا نيرا مركا تصميمك لكن لما درجة مقربون يوحيك ليهين باريا باريانكو بحبا الله برحا أما مقربين تصميمك النفدي في عبايا في هذا الله سيكا ليريه أرق ولو أن نشا تحاسد جرين ومدل أركاب أهل جلنة ملي جارها لإسكية وعلا كان مقنوصا إسلاحي وعلا قبع دي اللابط وضوحي عليها حنقلتها دي مهشر وربي سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين خدنا أدى اللوكرة الرئيائيو للعبيد الأرك ومزاجه صحيقا وحل ومبرحايو من تصميم كلي السعونا يمغي إيسا تصميم ليا أكو الرئيو تصميم سلامك كورسك جاية الليلة وأكو الرئيو كل كامدو شاكي ما نيسا وياب لوي مركات أربي عينا في عيني نقل خافي بالغولة بيه يشرب أي عبانه بها إشاء تصميم ليلة إيضا وحبه بحينه كل يلا وحقارن موعب المقرب المقرب كل سواء قلدي وحبه قرنيت أمرك أبحار إيا مقربون كلا قرب إلا وقعكم نقو وسابقون سابقون أولئك المقربون قلد كانوا أصحاب يمين ما أصحاب يمين كل كبارياس وأصحاب يمين مقربين تلسابقون قولك يا أبو بكر لا ترتمي كرالي أبو بكر يا لا ترتمي كرالي عليه الرضا والرحمة بكي لك وسدي رسولك إن في يوم الوحي ليهين ديبي إن وحو البسم إيه لنما ترتمي كرو قولك مقربين في النوع أول والرسول أركع عصب قولا لكوسه حق الله فافزة إن في مال برسولك أديبته يكوب أبالي يكوب إدي من حنون هي قراء في دولة ما أيسو قال هذا إنك للا يهي دولة ما دي الله إنو كان إنو حسن لعنها إن دي الله إنو بس ليه بإنو حوي لعنها يا رجي طوالك إدي يوضبك بحلم الله بعطان كذا مقربون أينا إل يشربوا عبا بها إشاء وحار قارهان عبا المقربون كل ولو إن الذين أجرموا مجرمين تتوى عاصيان في مكان جوري وحي مؤمنين تكوها هي الأمي سببت أي آيات دقوط في مدفوها نوري لكن ما انتنا واسيدي ما انتنا واسيدي أو هل كيف يأرمت تاقنت هاي حتى توتك تئل مجرى ورأي سلادنا بالنفس إليك حتى المالكي والشنك ورشوت مادان وقال ما النصان إيسان وحدث الله وإيسان أو شيء أرديسان أما مالك يمرك الله مغلق غير ديسا ورياس ومشي كمدك حتى يدواقا قل كأسى ربي سبحانه إن الذين وحى أجرموا الدنبي لواوين اشتي كانوا وحي أهانجرين من الذين كوي آمنوا حقهم يريبي يضحكون كبس بس لجيان أبي جهل يرقل منا وملاحظ قريشة أي أكوح مؤمنين وسيد علي أهر رضي الله عنهم أي يسوء أدمرين قل كأسى انت الله قصلي قال الله يتخندوا افتي يا الله يرى رب قردي أدمي الضي ماشي مرايا والحقير علي يباتذي أردك إيو إنا وحبك عن تكجرين بالاركة والاك عن سرية إذا كان البرافون يقول إنت لا تكذر صبي يا كرك الله سوريني إنت أصلا صومر صبي كل كاسا كواس ليد ليتا يدين تكاسا قرين أيها اللي يري لقد جاءكم ملوك الأرض والبقرين أديك سوكوا كسعون أيامه فكاسا الله قصص لي كل كاسا ربي إن الذين وحا أديموا الدنبية وهو يريشتي كانوا وحي أهانجرين من الذين كوي أمنوا حق الرمائي يلحقون قوة قصة غصلة وإذا مروا هذين المؤمنين تمرى بس المجرمين يتغامزون ويشدون في الجرين اسم الجرين جرين وعلى يسوس هيا قلت أتا أما عرفك بجنت وقت اللي قينا يا دانك أما إدعش على الله هيا أما فريق قربها للنوحين هيا قلت أيقنا وعلك دورا هيا وعلك أرسين هيا قلت أتا اللي اسم الجبين هيا قلت أجيب اسكو حلال ما ليسو إمجابيو دعونك اللي اسو كوسو فيها بقرت الله ولا بلا حلال ما وإذا مروا هذين مرى المؤمنين مثل المجرمين يتغامزون ويشيل الجميع جلين وإذا انقلبوا هذين المجرمين تلابتان إلى أهلهم أقلبوا هذا انقلبوا إلى من جلين فاكين يبقوا وحقين في المؤمنين تكون رعيسان وذلك وحاربوكين بدلوا الوجع ليهاي لك أري أرقيلا انتبع لقول لهم دانسان ايا ولقول سرع الألين ايا والهبل نمحويري والهبل نمحويري فاكين قرول يبقوا إسمي يبقوا اسمه لنا ايا ودواتي يا عدالين يا فلقاتي يا حق راد المؤمنين سئل قيشتين اسكو أمانا ايا أنا فاكري وقرى عيسان ايو دواتي مؤمنين ايابا اللمو درحتان ايا وإذا انقلبوا هدى المجرمين تلابتان إلى أهلهم أقلد ذي حاسد خوضا انقلبوا إلا من ايا فاكهين ايا وقرى عيسان ايا فاكهين ايا اسكو ايابا واسكو مهدين ايا وحده المؤمنين وإذا رأوا هذين المجرمين فأركان هم مؤمنين قالوا مجرمين وإليه إن هؤلاء قوحلا ما يشمى رئيسا لضالون أقوى باديورين قوين هلا خلافي يا أبياسك اللحلي يهدي لغا كجبيه وإذا رأوهم رأوا هذين أركان مجرمين هم مؤمنين هذين أركان قالوا وحي مجرمين إليه إن هؤلاء قوى مؤمنين لضالون أقوى باديورين فالكاسا ربي وذوقنا الليلي ويا شغل الكلقي تاسي فضولي نموي ويكينيكو حقصي ومؤمنين تدورة وإليها يكسيهين إليها ليسيهين كالشاق أوصا يالا يا هوشا أدي روحا كيريوي مركاسا ربي سبحانه وما أرسلوا مجرمين تلامدرين عليهم مؤمنين تدوشوا حافظين إنا إلانيا وتاسي وأنها الآن ويكينيكو حقصي سلبق سلبق إلا أول إنه درسين لما أرك وهذين هاجسين المؤمنين يهدين هاجسين سبب الضاقوس يقول له محاش قدر تكلق يا أدري كل كوا إلى درهم وعودا دا يوحا لقود دري أو أحكاك سين أو أحكاك لي إن الدبر نجم نجل ينسو هذه قدرني محمد أنا نشأ وكم وقتا إلى درهم وعودا دا يو وما أرسلوا لما دري عليه المؤمنين تدوشوا حافظين إن إلى ليا أنت وإنت أدوك كدعلي أنت آخرك دعيتي أريد اسم الدشيات قال تعالى خذوه في اليوم ما أنت وما أنت واتم ويوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم ما أنت وذكي ربي هرتي بنيحي اه يوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم المانت الذين اخيارت امنوا حدر المريئين من الكفار قالذي يلحقون كفلان وواتا انه فصيرنا نريد الباب انت الله فرور ورماشا كجب تركتا قال ليلا يا مركي قباح الى ذات الباب كان لبوحي لهذا تلدق له لعام بيكو كفلان لو عبادا يجي وان يلمي يبقر رمي كل شيء قالي اي صرف يضدين الشيء قالي وكيف ايضو دواقع يا عالي قل قاس يكو كفلان يقول فاليوم ما انت الذين اخيارت امنوا حق الرمي سيبا من الكفار كوي قالوا بي يلحكون كو كفلان ومركي المؤمنين كفلان حقين جوغان على الأرائك السريريان بصدمي ينظرون كأيان وحكوان هايسا قل كاسا ربي سبحانه والسؤال هل في والكفار قالذي من الأذى المريي ما ملقوا أذى المريي أي كانوا أهانجرة يبعرون قوصا لا يمثلوا ما أذى المريي ألا إله إن لقوا أذى المريي بأخبار أذى الفضيفر لغوصوي ووحى اللغوصة أي تمنجرة لغوصا لا يوحكا دارا وصيد الأكبر ديه لا توصي أياهبانا هل صوب والكفار قالوا من الأبى المريين والأبى المريين ما ملوا أبى المريين شيء أي كانوا يقول أدوك أهاجرا يفعلون قوة صنعية والله سبحانه وتعالى أعلم.